السلام عليكم ورحمه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب البيوع للإمام البخاري رحمه الله. قبل أن نلج في كتاب البيوع، ذكرنا قبل ذلك بأن رفع اليدين واجب في الصلاة. هناك أربعة مواطن في الصلاة يرفع العبد فيها يديه، وهذه الأربعة مواطن واجب، فرض ليس مستحب، إنما هو فرض. ليه؟ لأن الأصل في أفعال الصلاة وأقوال الصلاة الوجوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ها صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث مالك بن الحويرث في البخاري. يبقى صلوا كما رأيتموني، إذن كل صحابي ينقل عن النبي عليه السلام أنني رأيت النبي عليه السلام يفعل ذلك، إذن هذا الذي ينقله في الصلاة الأصل فيه أنه واجب. الموطن الأول ألا وهو تكبيرة الإحرام. الموطن الثاني ألا وهو عند الانتهاء من القراءة والنزول إلى الركوع. الموطن الثالث ألا وهو بعد الرفع من الركوع، حينما يقول سمع الله لمن حمده، وجب هنا أن يرفع يديه. حديث عبد الله بن عمر، حديث أنس، حديث وائل بن حجر، حديث كثيرة جدا. الموطن الرابع إذا قام من التشهد الأوسط، بعد ما خلص التشهد الأوسط وقف، واضح، يرفع يديه. إذن هذه أربعة مواطن وجب على العبد فيها أن يرفع يديه في الصلاة. مفهوم؟ كثير من المصلين يقوم من الركوع إيديه جنبه، يجي يركع إيديه جنبه، هذا حرام، هذا لا يجوز. الأمر الثاني برضو اتصال الصفوف، مس القدم بالقدم، اتصال الصفوف ده واجب ليس مستحب، إنما هذا فرض عين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطعه الله. وهذا حديث إسناده حسن. من قطعه، قطع الصفوف عدم اتصالها، ان يكون بين رجلك وبين رجل اللي جنبك مسافه، ده اسمه قطع للصفوف، واضح. في صحيح الامام مسلم من حديث انس النبي عليه الصلاه والسلام قال: تماسوا القدم في القدم، فاني، خد بالك من الكلام، فاني ارى الشيطان يتخلل من بينكم، يتخلل من بينكم. لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال تماسوا تراحموا القدم في القدم استوي الصف واضح. وقال إنه من تمام الصلاة من تمام الصلاة. إذن اتصال الصفوف هذا إيه؟ هذا واجب واجب. أول ما توقف كده لازم تكون رجلك في رجل أخوك اللي جنبك تمسه اتصاله أولا. الأمر الثاني المهم ألا وهو رفع اليدين فيه رفع اليدين في الصلاة. نجد أئمة بيصلوا واضح يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام خلاص ما شفناهوش تاني ما شفناش إيديه تاني بقى. هذا لا يجوز هذا حرام واضح. طيب نلج في كتاب البيوع. وقفنا عند حديث باب بيع الخلط من التمر. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع. كلمة كنا من الصحابة إذن هنا يرفع الحديث إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول الصحابي كنا نفعل كذا. إذن الأصل فيه أنه مرفوع إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام واضح كلام. أي كنا نفعل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خلاص كده. قال كنا نرزق تمر الجمع. الجمع اللي هو الخلط من التمر يعني تمر جيد على تمر رديء على تمر كده وكده مفهوم كله على بعض يعني ده اسمه ليه اسمه الجمع اسمه الجمع. قال وكنا نبيع صاعين بصاع. كنا نبيع صاعين بايه كنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا صاعين بصاع ولا درهم بدرهم. أولا نعرف بس إيه معاني الكلمات. إيه معنى كلمة الصاع؟ الصاع ليس وزن. افهم دي هترتاح من قصة رمضان واضح. تلاقي الناس في على الأبواب الرز 2 كيلو الفاصوليا 3 كيلو. الصاع ليس وزن الصاع قدر. إذن أهو التعريف هو الصاع قدرا لا وزنا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بإخراج زكاة الفطر قال صاع من تمر بر شعير. إذن صاع من طعام صاع من طعام. طيب الصاع هو 4 أمداد ده اسم المد خلاص كده. يبقى المد هو الايه الكف. فانت مثلا عندك شكارة رز رحت عامل كده مرة ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 اللي اتحط في الكيس ده اسمه صاع خلاص كده. انت بقى تريح دماغك هي الفاصوليا قد ايه النهاردة الفاصوليا مش عارف البسلة كام السنة دي الرز قد ايه السنة دي. الصاع قدر لا وزن. يبقى الصاع كام؟ 4 ايه؟ 4 امداد خلاص كده. فهو كانوا بيعطوا الصاعين من الجمع بصاع من التمر الجيد. اللي يبين لك ده كان بيتعاملوا كده مفهوم. حتى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. طيب اللي يبين لك المسألة دي مين؟ بلال صحيح. بلال رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد اللي هو اسمه الجنيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل منه فقال عليه الصلاة والسلام أكل تمر المدينة هكذا. واضح ان الكلام ده في اول مجيء النبي عليه الصلاه والسلام صح الكلام. لان النبي عليه الصلاه والسلام لسه ايه يعني ايه بيتفقد الامور يعني كل تمر المدينه هكذا. فقال لا لا مش كله كده وانما نبيع الجمع وناخذ منه جنيبا الصاعين بصاع. كانوا بيتعاملوا على كده. التمر الجمع اللي هو زي ما قلت لك كده اللي هو الرديء على الكويس على الوسط كله على بعض. فروح عاملين صاعين الصاعين اللي هو ايه تمن امداد واخد قدامهم تمر جيد اللي هو ايه اخد قدام اربع امداد اللي هو الصاعين واخد صاع. كانوا بيتعاملوا على كده حتى نهى النبي عليه السلام. فقال النبي عليه السلام هنا قال أوه إنه الربا إنه الربا. خد بالك يبقى دي الحكم. ثم قال النبي عليه السلام وأعطى البديل فقال إنما بع الجمع واشتري به جنيبا. ما تعملش بقى إيه الصاعين بصاع، لا انت عايز تشتري تمر جنيب خلاص يبقى انا اعمل ايه امسك التمر الجمع ده اروح ابيعه بالفلوس اللي طلعت لي منه اروح اشتري ها تمر جنيب. بلال عمل ايه؟ قال فذهبت فقلت سمعا وطاعا لرسول الله. هات الكلام ده حطه في 2020 بتاعتنا. هيقول لك طب ودنك منين يا جوح؟ ايه المشكلة يعني لما اخد بداية صاعين بصاع وايه المشكلة لما اروح ابيع؟ ده الفرق بين بتوع 2020 والفرق بين القرن الاول. القرن الاول امة عليها عنوان كبير قوي اسمها سمعنا واطعنا. واضح؟ ده الفرق بينهم والفرق بين هذه الايه هذه الايام نسال الله السلامه والعافيه. يعارض النقل بالراس. بلال اول ما سمع انتهت المساله. شوف حتى المشركين كان ده عندهم معارضه الراي النقل بالراس. لما قال تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. خد بالك يعني إيه أنا لما هو بقاله كده قالوا طيب إيه الفرق يعني أنا اشتريت قميص مثلا بمئة جنيه ورحت بيعه بمئة وعشرين إيه الفرق لما أدي ده مئة جنيه قرض ورح واخدهم مني مئة وعشرين. فعرض النقل طبعا القياس اصلا غلط. القياس غلط لان ده عقد بيع وده اسمه عقد قرض. لا يحل ان يقاس هذا على ايه اللي هو قياس ابليس خلقتني من نار وخلقته من طين يعني. فقال الله عز وجل هنا واحل الله البيع وحرم الربا. خلاص هو ده بقى سمعنا وأطعنا. لذلك الحكم ليس مقصورا على أمر التمر فقط، ليس مقصورا على التمر فقط، وإنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في ستة أصناف لا يجوز فيهم أن يعطى بزيادة وأن يؤخذ بالنسي. فقال عليه الصلاة والسلام افهم الكلام ده كويس جدا لأن الربا الأيام دي في الهوى. قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. خد بالك من الاثنين دول. والفضة بالفضة أنا اخترت لك رواية مسلم دي مثلا بمثل يدا بيد. خلاص. والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. ها والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. ادي كده كم صنف؟ أربعة. ها والبر بالبر القمح يعني مثلا بمثل يدا بيد. والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد. يبقى دول كام؟ ستة أصناف. خد بالك أعظم باب إنك تفهمه كتاب البيوع. يعني محمد بن الحسن قيل له اكتب لنا كتابا في الزهد عشان نتقرب إلى الله عز وجل وكيف نعبد. غاب عنهم شهرا قال قد كتبت لكم ما تريدون. بيمسكوا كتاب, كتاب البيوع, بيقول احنا كتبنا كتاب في الزهر, تغيب عننا شهر تروح كتبنا كتاب في البيوع. قال إذا علمتم ما أحل الله وحرم فقد علمتم ما الذي يرضيه. بس خلاص هو ده الأصل. أما أتقرب إلى الله وأعبده على جهل, واضح؟ شوف هنا الفطنة, أقول له اكتبنا كتاب في الزهد. ما هو إيه معنى الزهد؟ عايز كلمة واحدة, الترك. الترك, الترك. كلمة الزهد معناها الترك. أصل كلمة الزهد هي معناها الترك. فلان زهد في جاره يعني ترك. فلان زهد في اللي أنا مش عارف ما اسمه إيه المشروب ده, في اليانسون مثلا, يعني يعني ترك. الزهد الأصل فيه معنى كلمة الترك. وصل الكلام؟ فإذا ترك الحرام هذا هو المطلوب. واضح الكلام كده؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضمن لي ما بين لحييه, واضح, وما بين فخذيه, الفرج, ضمنت له الجنة. يعني ما بين لحييه ألا يدخل فيه حرام. طب هو هيعرف منين اللي بيدخله ده حرام ولا حلال؟ يبقى لازم يعرف ان البيع ده حلال ولا البيع ده حرام. صح الكلام كده؟ ده لازم, شيء بديهي جدا يعني. لذلك كل أمر في القرآن بعبادة فهو أمر باللازم لتعلمه. قاعدة في القرآن هياخدها, كل أمر في القرآن بعبادة فهو أمر باللازم بتعلمها. يعني وأقيموا الصلاة أمر بطلب العلم, أمر بطلب العلم للصلاة. ما أنا بقول لك يا ابني, أنا عايز بقول لابنه يا ابني أنا عايزك تبقى دكتور. خلاص يابا من بكرة هتلاقيني دكتور, ده انت بس عشان ابويا وبحبك. في حد كده؟ لا. هو فهم ايه يا ابني عايزك تبقى دكتور؟ انه لازم يجتهد, واضح, ويوصل, ومحدش هيوصل لدي الا ما لازم يتعلمها. صح كده؟ يبقى كل امر, واتوا الزكاه, يبقى امر بتعلم احكام الزكاه, ولله على الناس حج البيت, يبقى امر بتعلم احكام حج البيع, وأحل الله البيع وحرم الربا. طب أنا هعرف منين إن ده بيع وده ربا؟ وصل الكلام؟ فكل أمر في القرآن والسنة بعبادة فهو أمر باللازم بتعلمها. وصل الكلام كده؟ طيب يبقى احنا كده ذكرنا كم صنف؟ يبقى كده في ستة أصناف النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم لا بد أن يكونوا مثلا بمثل, يدا بيد, وده هيجي لنا إن شاء الله بالتفصيل. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صاعين بإيه؟ لا صاعين بصاع, ولا درهمين بي, ولا درهمين بدرهم. ربا المال, والربا هنا في أمر الطعام. أديك فلوس قرض ما ينفعش أخده 10 جنيه وشيلين, 1000 جنيه وشيلين, ما ينفعش. دلوقتي في فئة بلسة, في شياطين, فيقول لك دلوقتي في مكتب للقروض الحسنة. طب كويس جدا, جزاكم الله خير والله. طب أنا محتاج 5000 جنيه قرض يعني, ماشي, بس والله في 1000 جنيه مصاريف إدارية على 5000 جنيه. إيه بقى المصاريف إدارية؟ ولا موظف عارف إيه مصاريف إدارية, لكن أسماء. صح كده كلام؟ لذلك القرض إنما يصح بإيه؟ ها؟ يصح بشرطين, وليس للقرض أي شرط آخر. وقت السداد, كيفية السداد, إمتى وفين, ملوش أي شرط تاني. واضح الكلام كده؟ ولا درهمين بدرهم, مسألة تعريف الربا؟ الجواب احنا ذكرنا المحاضرة الماضية هو الزيادة، لكن تعريفه شرعا ها شرعا. نعم انت كده خليت قرض فقط، نتكلم في تعريف الربا. ايه هو الربا؟ ايش محمد برضو قرض؟ انت هتخسلها في القرض بس ليه؟ هي زيادة في المال بشرط سابق، زيادة في المال بشرط سابق. ليه بشرط سابق؟ أنا عايز منك قرض. اقترض النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام اقترض، واضح؟ لكن لما أجي أقول لك محتاج منك بعد إذنك 10,000 جنيه، طيب خلاص ماشي، امتى هتجيبهم وفين ان شاء الله؟ والله في شهر كذا باذن الله، في بيتي او في بيتك، صح كده كلام؟ طيب انا هديهم لك، لكن معلش انا محتاج عليهم طبعا، لان ده وقت 10 شهور سنه، ده وقت، فمحتاج عليهم 2,000 جنيه. يبقى ده اسمه ها طلب زياده مع شرط سابق، خلاص كده كلام. لكن الاخ ده المساله الثانيه بقى، خلاص والله 10,000 جنيه، خلاص ما فيش اي حاجه، ادي الفلوس اهي، امتى ان شاء الله؟ في شهر واحد، يوم 15/1 ان شاء الله باذن الله تعالى هتصل بيك، نتفق على المكان هجيبه. طب خلاص كويس، انا رحت يوم 15/1 اديت له 10,000 جنيه ورحت مدي له هديه، دي زياده ولا لا؟ هل هذه ربا؟ تفصيل بقى، اسمع بس، اسمع بس، في تفصيل. اولا في الاصل ليست بربا، لأنه لم يشترط علي شرط مسبق، صح الكلام كده؟ كويس جدا. إذا كان عرف الناس في هذه البلد أو في الزمان ده إن متعارف إنك هتاخد الفلوس لازم تجيب عليها هدية، يبقى هنا لا يجوز، يبقى ده كده اسمه ربا، اللي بيسموها إكرامية اسمها رشوة، مفهوم؟ سمي ما تسمي. في صحيح الإمام البخاري من حديث حذيفة، حذيفة رضي الله عنه قال لرجل: إذا أقرضت فلا تقبل الهدية. ليه؟ قال: لأن زمانك زمان الربا هدية. شفت حكم له إيه؟ إن كان في عرفه، واضح، في البلد دي انه كان بيضع الهدية معروفة، الهدية دي لازم مع القرض، ده لازم مع القرض، يبقى سمي ما شئت. فاختلاف المسميات لا يغير من حقيقة الاحكام شيء، قاعدة. ده اسمه تليفون، صح؟ سميته تليفون يا سيدي، انا سميته تليفون، اهو سميت الكتاب ده تليفون، هو بقى تليفون؟ لا. ها؟ لا. سميت ده ميكروفون بقى ميكروفون؟ سمي ما شئت، هو يبقى القاعدة ايه؟ اختلاف الاسماء لا تغير من حقائق الاحكام شيء. دلوقتي بيسموا الربا ايه؟ فايدة، فايدة، حد يكره الفايدة؟ دي فايدة، مفهوم؟ شهادة استثمار ذات العائد الجاري، أرباح، صح كلام كده؟ سمي ما شئت، لكن أنت بتنظر، دعك من الأسماء وانظر إلى الحقائق، خلاص؟ سمالي ده سمهولي شربات قديمة أوي، عبد الرحمن شربات دي قديمة أوي، بس سماه شربات، خلاص كده؟ هو ده بقى شربات؟ ها؟ هو ينسو. يبقى تغيير الأسماء لا يغير من حقائق الأحكام شيء، الحكم هو. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخمر إيه؟ ها؟ لا، قال عند الإمام أحمد، قال: سيكون أقوام يسمونها بغير اسمها، ما سمحتش يقول لك خمره دلوقتي. خمره ايه؟ مفيش حاجه اسمها خمره دلوقتي. خمره ايه؟ اسمها ايه؟ ويسكي، شامبانيا. مفيش مشروب روحي ده يا شيخ احمد، روحي مفهوم؟ خلاص بقى مشروب روحي ده سمي ما شئت، خلاص كده 300,000 اسم هم خلاص يعني خرجوها بقت مياه معدنيه. هي هي هي خمر، لكن الغرض منه نفي الاسم المنفر اللي هي حرب الالفاظ. الغرض منه نفي الاسم المنفر، بدل خمره غيروها، بدل ربا غيروها. سلفهم ابليس قال لادم هل ادلك على الشجره التي ان اكلت منها عصيت ربك؟ ها قال له كده شيخنا؟ ما قالوش. ما هو لو قال له كده عصيت ربك، عصيت ربي طب هاكل منها ازاي؟ لكن قال له ايه؟ هل ادلك على شجره الخلد؟ ادي واحد. وملك، ادي اثنين. الملك ده بقى لا يبلى، هتبقى مخلد، خد بالك. فذكر له افضل ما يحب الانسان الا وهو البقاء. هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ فاكل منه. صح كده كلام؟ خد بالك من الاصل ده في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. قبل ما تدخل في اسماء انظر للحكم، لحقيقه الشيء نفسه، صوره لي ايه معناه ده، مفهوم؟ فانت بناء عليه تعرف ان ده حرام ولا حلال بالاحكام اللي عندك. بدون تعلم الاحكام كما قال عمر من لم يتعلم، ها، من لم يتعلم البيع والشراء اكل الربا شاء ام ابى. لازم. وصل الكلام؟ قال باب موكل الربا، ما قال اكل الربا انما قال موكل. الموكل هو الذي يعاون على الاكل، يعني ابنك اسمه اكل وهو انت بتاخد المعلقه وبت ايه بتاكله، فانت لست الاكل وانما انت اللي ايه انت الموكل. فما حكم موكل الربا؟ انت عندك القاعده العامه في الشريعه، القاعده العامه في الشرع، ولازم تحاول تحكم العلم على نفسك ان القاعده العامه في الشريعه ان الشرع اذا حرم شيء حرم كل شيء يوصل اليه. صح كده؟ حرم شيء ما حرموش لنفسه، لا، وحرم كل ما يوصل. ولا تزنوا ولا تقربوا وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فمنع الوسائل التي توصل إلى الحرام، فمنع اللمس، المصافحة، النظر، الاختلاط، لأن هذا يوصل إلى لعن الله في الخمر، مع إن اللي شارب واحد صحيح، ولكن الذي يعصرها والذي يحملها والذي يبيعها والذي يشتريها والمحمولة إليه، كل هؤلاء هم الذين تعاونوا في الإيه. فكل شيء حرمه الشرع إنما يحرم كل شيء وكل وسيلة توصل إليه. يبقى دي قاعدة عامة يا شيخ عبد الرحمن، تفهمها كده. وصل الكلام؟ ما تجيش تقول واحد مثلا بيشرب سجاير فبيقول لك بعد إذنك بس عود كبريت من معاك بالله عليك، انت مثلا بتسخن مش عارف ايه ولا بتاع، عود كبريت بس ولع سجارة، فتقول له خد. هو انا شربت حاجة؟ ده هو اللي بيشرب. طيب السؤال، هي محرمة؟ ها؟ محرمة. لأنها تندرج تحت كليات الشريعة في ضرر النفس. صح كلام؟ كويس جدا. ولأنها من الخبائث يبقى كانت محرمة، فكل من عاون عليها فيحمل الإثم كشاربها. صح كلام كده؟ يقول لك أنا مالي، أنا ما شربتش حاجة. لا، ما هو أنت الذي إيه؟ أنت الذي عاونت، أنت الذي عاونت. فكل من عاون على محرم يأخذ حكم اسم الفاعل، لأن المتسبب كالفاعل كالمباشر. دي قاعدة. احنا خدنا كم قاعدة كده يا شيخ محمد دلوقتي؟ المتسبب كالمباشر. واحد عايز يقتل واحد، راح جايب اتنين معاه، قال له يا ابني انت امسك رجله وانت امسك ايده وكتفه. الاتنين كتفوه وده قتل. التلاته في الشرع يتقتلوا قصاص، مش واحد، لان المتسبب كان عمر رضي الله عنه. وهذا قول عمر وهو من الخلفاء ولا يعلم له مخالف من الصحابه، وهو قول الامام مالك والامام احمد في مشهور مذهبه، وهو الراجح. قال لو تمالى اهل صنعاء على قتل رجل مسلم لقاتلتهم به، اللي هو المتسبب كالمباشر. واضح كده كلام؟ افهم بقى. يبقى هنا موكل الربا حكمه كآكل الربا. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. اسمع اللي جاي ايه بقى؟ وهم في الوزر سواء. قال لعبد الرحمن تعالى معايا اشهد بس، عشان انا عايز اتنين موظفين يشهدوا لي عشان اخد القرض من البنك ده. خلاص ماشي حاضر. عبد الرحمن يقول له معاك، ومحمد يقول له انت اخوي، ده انا فديك برقبتي. ويعمل له كده خلاص كده، ويروح معاه ويكتب. وممكن محمد اللي يصرف كمان، يعني ممكن محمد هو اللي حق التاكس على حسابه، وعبد الرحمن هو اللي يغديهم ومش عارف عشان ايه، يوجبه معاه يعني زي ما بيقولوا كده. خلاص كده. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. المتسبب والمباشر ورأوا. وصل الكلام كده؟ نبدأ بقى الحديث ده. قال الإمام البخاري رحمه الله، على فكرة طلع قرفة مش ينسون. قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته ابن أبي جحيفة بيروي ما رآه من أبي. أباه اشترى عبدا يساعده في أمور البيوت في البيت. كان العبد ده حجام، شغلته اللي بيكسب منها القرش وبيكسب منها المال إنه حجام. فأول ما اشتراه فأخذ فكسر إيه؟ كسر المحاجم الذي معه، الأمور اللي بيشتغل بيها في إيه؟ في الحجامة. قال فأمر بمحاجمه فكسرت. فسألته ليه؟ ما السبب؟ وده مهم جدا، إنك ممكن ترى شيئا أنت تنكره ولكن ليس بمجرد أنك رأيت شيء فلم يعجبك أن الشيء في الواقع حرام. لا، مش شرط. مهم جدا، قاعدة من قواعد الأمر معروف عن المنكر. لا يستلزم من أنك إذا رأيت شيء الشيء ده ما عجبكش إنه في الواقع حرام. لا، مفيش تلازم بينهم، ما في تلازم. لذلك لازم تأدب نفسك وتراود نفسك، تراود نفسك على إن ليس كل ما تراه وما أعجبك تنكره، وإنما تسأل عن دليله. واضح الكلام كده؟ يبقى ليس كل ما رأيته وما أعجبك أنه حقا كما أنه لم يعجبك، لا، في انفكاك في الجهة، إن أنت في داخلك أنكرت، لكن هو في الخارج في الواقع بخلاف ذلك. صحيح الإمام البخاري من حديث عكرمة قال: قلت لعبد الله بن عباس، معايش محمد؟ معايا؟ قلت لعبد الله بن عباس: إني صليت خلف شيخ في البطحاء أحمق. شفت بيقول عليه؟ بيقول أحمق، بيقول أنا صليت ورا واحد أحمق. والأحمق هو الأبله الذي لا يعرف ما يفعل. ده مين؟ ده أحمق. يبقى خد بالك، يبقى عكرمة عمل إيه؟ أنكر، وبناء عليه حكم. خلاص كده؟ فابن عباس بيقول له: لما؟ قال: إنه كلما أراد أن يركع يكبر، وإذا سجد يكبر، وكلما قام من السجود يكبر، وكلما قام إلى القيام يكبر. إيه القصة دي؟ ابن عباس قال له إيه؟ قال: ويحك، إنها تلك صلاة أبا القاسم. بيقولوا دي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنت بتنكر عليه إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض، في كل خفض ورفع. فبيقول له: تلك صلاة أبا القاسم، هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنت أنكرت عليه إزاي؟ يبقى هنا تاخد منها إن عكرمة أنكر، صح كده؟ لكن ليس إنكاره كان هو الواقع، لأن الواقع إن الشيخ اللي صلى وراه كان أعلم، كان أعلم منه، كان أعلم منه. يبقى تاخد منها إنك ليس كل ما أنكرته يكون حقا. أمال أعمل إيه؟ قبل أن أنكر بغير علم أسأل عما لا أعلم. ده الأصل، هو ده الإيه؟ هو ده الأصل. واضح الكلام كده؟ فقال هنا: فسألته، فقال، أراد أن يبين، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانش عندهم حاجة اسمها أنا شايف كده، ما كانش عندهم حاجة اسمها أنا صراحة ده اللي أنا شفته، وإنما الصحابة كلما يسأله أحد عن شيء ما إنما يقول: رأيت النبي، نهى النبي، أمر النبي عليه الصلاة. يبقى تاخد منها إن الأصل ألا تحيا في هذه الحياة، ولا تعبد، ولا تفعل، ولا تترك إلا بنص، إلا بدليل، إلا بشرع. لذلك التابعين اتعلموا كده، الصحابة تربوا، التابعين اللي علموهم الصحابة اتعلموا على كده. أنس رضي الله عنه عند أصحاب السنن دخلت جنازة رجل فوقف عند رأسها، عند الرأس، ثم رفعت وجيء بجنازة امرأة فوقف عند وسطها. خلاص كده؟ فقام رجل فقال: يا أبا حمزة، كنية أنس، قال: يا أبا حمزة، قال: لبيك، أي نعم، أؤمر، نعم. شوف كلمة أنس، أنس يقول لبيك، نعم. قال: إننا رأينا اختلافك من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت، أهكذا كان يفعل رسول الله؟ يعني أنت بيصلي مين؟ أنس. طيب أنس ده مين؟ ده مش أي صحابي، أنس ده مش أي صحابي، لا، ده أنس ده أول ما جه النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، أول ما جه المدينة أم سليمة راحت واخداه وراحت رايحة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله هذا خويدمك أنيس. شفت بقى الأم الذكية تقول يا رسول الله ده خويدمك، تصغير خادم يعني، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فعارف بقى مدخله ومخرجه، ولو شافوا ايه اللي بيعجبه ايه اللي ما يعجبوش وايه اللي يحبه. خلاص انا انس عمل كده، يبقى انا اعمل ايه؟ حط لسانك في بقك واسكت، صح كده الكلام؟ لا، لانهم اتربوا على كده. اهكذا كان يفعل رسول الله؟ يبقى سالوا عن ايه؟ عن الدليل. مع ان انس ما تقوليش لو واحد صليت وراه مثلا مع 4 دكتوراه ومعاه 5 ماجستير ومعاه مش عارف 6 ايه ومعاه 3 ايه، ده انس بقى. من جملة الزمان اللي احنا عايشين فيه ده، ان واحد في المسجد عمل حاجة، فقلت له دي النبي عليه السلام لم يكن يفعلها في الصلاة. قال لي انت تعرف فلان اللي بيطلع في القناة؟ قلت له اه مالي. قال لي ده بيطلع في القناة، بيطلع في التلفزيون. قلت له طيب اعمل له ايه؟ ماله؟ هو عايز يوصل لي حاجة. قال لي هو قال كده، قال لازم نعمل كده. قلت له عشان تلعب في التلفزيون لازم نعمل كده؟ فبينت لي ان الانسان مهما على ما يصح انني مجرد انه قال شيء فاستجيب، ان يقول حاجة استجيب، ان اشوفه بيعمل حاجة استجيب، ان يأمرني بحاجة استجيب، ده يبقى نبي. ده ما يكونش الا من نبي. الشوكاني رحمة الله عليه يقول لك ايه؟ يقول لك واضعف العلوم واجهل العلوم ان يقال رأيت فعملت. انت تعمل لي كده؟ اصل شفت الشيخ بيعمل فعملت، قصيته فلان بيعمل فعمل، ده كده يبقى مين؟ ده رسول بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لأن اللي سنته قولية وفعلية وتركية وإقرارية هو النبي عليه الصلاة والسلام بس. أي واحد يجي بعد كده بقى يبقى تحت، لازم يستدل باللي فوق، هو نفسه ليس دليلا. وصل الكلام كده؟ هو نفسه ليس دليل. التابعين يتعلموا كده، فبيقول له أهكذا رأيت رسول الله يفعل؟ قال بلى، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقف من الرجل حيث قام، ووقف من المرأة حيث قام. جابر بن سمرة عند الجماعة إلا الإمام البخاري، دخلوه رضي الله عنه يصلي على الجنازة، راح مكبر عليه 5 تكبيرات. انت لو كبرت 5 تكبيرات، انت لو في خشبة تانية هتحط فيها ويكبروا عليك 4 ويشيلوك معاه. كبر 5 تكبيرات. الحديث ده بقى رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي والامام احمد وابن حبان، مالك في موطئه، والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه، والامام مسلم. خلاص كده كبر 5 تكبيرات، وده يبين لك ان مفيش حاجة اسمها التكبيرة الرابعة للميت ولأموات المسلمين، مفيش حاجة اسمها الكلام ده خالص. ده مما تورثه الناس برضه. لو حبيت تدور على دليل، لو هتقعد عمر نوح مش هتلاقي. طيب دي الرابعة للميت ولأموات المسلمين، طب الخمسة بقى لمين؟ ها؟ ليه انا؟ طب علي بن أبي طالب في صحيح الإمام البخاري كبر على رجل 6 تكبيرات. الستة دي بكت لمين؟ لعبد الرحمن. لذلك في حديث ابن عمر قال وأخلص الدعاء في التكبير للميت. وصل الكلام كده؟ تكبر 5 تكبيرات، مين اللي كان واقف وراه؟ إمام التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى، بيقول له إنك كنت تكبر على جنائزنا 4، وإنك ها هنا كبرت خمسة. ده بيسأل مين؟ جابر بن سمرة. جابر من أكابر وعلماء الصحابة. أهكذا فعل رسول الله؟ بيسأله عن إيه؟ بيقول للصحابي، الصحابي دليلك إيه؟ أنت فاهم الكلام ولا؟ بيقول للصحابي دليلك إيه؟ من أعجب ما سمعت في الزمن ده، وكل في الزمن ده عجيب. بعض إخواننا بيقول لي إيه؟ بيقول لي قاعد في المسجد بعد الصلاة، فلقيت واحد في الأزهر ماسك الميكروفون وقعد يزعق في الناس ويروح ويجي. عشان إيه؟ عشان واحد راح يسأله في مسألة وقال له الدليل فيها إيه؟ أنت إزاي تسأل عن الدليل؟ محدش يسأل عن الدليل، وإنما تسأل والشيخ هو اللي إيه؟ هو اللي يقول. أي شيخ على وجه الأرض، أي معالم على وجه الأرض، الأصل أنك أنت وهو متعبدان بالدليل، صح شيخنا؟ أنا وهو متعبدين بالإيه؟ بالدليل. ما هو دي الأمور التي يشترك فيها العالم والجاهل. الشوكاني عمل رسالة ما الذي يشترك فيه العالم والعامي؟ الاثنين يشترك ان لازم يعبدوا، ولازم الإخلاص، ولازم الاتباع، ولازم الاثنين يعبدوا بدليل. ما هو انا لو جعلت الشيخ دليل يبقى كده بقى نبي، لان هو نفسه متعبد بدليل. فعبد الرحمن الدبيلالي بيقول له كده، بيقول له أهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيسأله عن الوحي، عن الدليل في المسألة، الأصل في المسألة. واضح الكلام؟ لذلك ابن القيم يقول لك كلمة جميلة قوي، قال وليس كلام العالم دليلا، وإنما العالم كالآخذ بيد إلى الدليل. أي عالم على وجه الأرض، أي شيخ إن شاء الله لو لحيته دي بيحطها ورا ظهره، معاه شهادات يا سيدي من هنا للسقف. واضح الكلام كده؟ الأصل إنه إيه؟ كلامه ليس دليلا، وإنما الأصل أنه يدلني على الدليل. وصل الكلام كده؟ لذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله لم يأمرني بأن أسأله عن رأيه، وإنما أمرني أن أسأله عن الذكر، عن الدليل. أهل الذكر، أهل العلم. إذن ما معنى العلم؟ سموا بأهل العلم. الإضافة دي أهل علم، أهل ميكانيكا، أهل طب، أهل هندسة. الإضافة دي واضح، يبقى عنده دليل على كل مسألة بيشتغل بيها، صح كده كلام؟ يبقى هي المسألة كده. يبقى الأصل أنني إيه؟ أنني أسأل. يبقى هنا ابن أبي جحيفة ماذا فعل؟ سأل. فليس بمجرد الإنكار أنك أنكرت شيء أنه يكون في الواقع منكر، لا، ليس كل ما أنكرته في الواقع منكر، بل الجهة منفك. يبقى الأصل قبل الإنكار، الأصل أن أسأل. وصل الكلام؟ قال فسألته، فقال، هيبدأ بقى هنا الحديث. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. طب هو كسر المحاجم، خلاص، يبقى الأصل أنا أسأله عن المسألة دي فيجاوبني عن الجواب الخاص في المسألة، خلاص كده، اللي هيجي بقى ثمن الدم. طب ليه ذكر ثمن الكلب ونهى عن الواشنة والمستوشنة و دي اسمها زكاة العلم. اسمها زكاة العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل قال يا رسول الله حديث أبي هريرة إنا نركب البحر فنحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا ما هو البحر ميته ملح فلو توضأنا بالماء اللي معانا دي هنشرب منين الماء ملح فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهم ظنوا إن الماء المالح مية البحر ها لا يتوضأ به ده الايه اللي ظنوه يعني فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء البحر ايه طب خلاص انتهى الجواب الحل ميتته طب هما ما سألوا عن الميت لكن كما انهم لم يعلموا ان البحر ماء البحر لا نتوضأ به فكانوا غير عالمين فقلت لهم هو الطهور ماؤه فقد يظن بأن صيد البحر إن مات من الميتة التي لا تؤكل وهم واضح إن هم شغلهم فين في البحر إن نركب البحر فقال لهم الحل ميتته عشان برضو لو جوعته واصطدته ومات لا ما تنزلوش تحت حكم الميت دي اسمها من زكاة العلم ابن القيم يقول لك ايه يقول لك وكان شيخ الاسلام ابن تيميه اذا سئل عن مساله ما فانما يذكر ما يحيط بها من مسائل فينتفع السائل والسامع والمار الذي لا شان له بالعلم الكل ايه ينتفع اللي هي زكاه العلم طبعا دي بتختلف من موطن لموطن فبيقول له نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وقال عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب خبيث يبقى يؤخذ من هذا بأنه الكلب لا يجوز بيعه ولا يبقى ده أصل في الجملة ده أصل لا يجوز بيعه ولا شراؤه نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن نص واضح اهو نهى عن ثمن الكلب خلاص كده طيب المسألة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام أجاز اقتناء الكلب المعلم إذا كان لحاجة يبقى دي مسألة الاقتناء مش مسألة البيع والشراء اقتناء الكلب لغير حاجة هذه ينقص العبد من أجله كل يوم قيراطان والقراط كمثل جبل أحد شوف ده بقى عنده كام جبل ده بقى مسكين الكلاب رايحين جايين قاعدين نايمين بيهم حتى في سفه يعني تلاقي في سفه في تلاقي واحد ماشي بشوفهم كتير قوي اليومين دول يعني واحد ماشي ومعاه مراته وعياله وشايل كلب قد كده مش عارف اسمه ايه كده لولو ضابل لام واو يعني وشايله وماشي بيه وعمال يلعبه ويأكله بسكويته وبتاع الواد ابنه عمال ماسك في رجله شيلني انا تعبان الواد صغير يقول طب والكلب يمشي مفيش رحمه بالحيوانات قال طب مفيش رحمه بالادمين يعني تحس ان في ناس الله سلامه والعافيه قول النبي عليه الصلاه والسلام تنزع عقول اكثر ذاك الزمان مفيش عقل خالص يعني حتى ده لا ده عايز حد يحميه اللولو ده يعني حتى مش هيحميه مثلا ده عايز حد هو يحميه من قطه مثلا ولا حاجه مفهوم او سفه نسال الله السلامه والعافيه كل الحمد لله الذي عافاك فاقتناؤه لمجرد الاقتناء واللعب والقصص اللي ماشي اللي من دول ينقص من اجر العبد كل يوم قيراطان شفت جبل احد ربنا يوعدك كده تروح مدينه شفت جبل احد عامل ازاي ينقص كل يوم اجر كمثله مرتين انت بدا عمل قد ايه ده دي كارثه لوحدها لكن ان يقتني كلبا لعلة ما. أنا عندي بيت واضح والبيت ده اتسرق مني كم مرة، فأنا هجيب الكلب ده عشان الحراسة هنا، لا هروح بيه ولا هاجي بيه، أي حد يهوب هنا هو عارف شو، هجيبه عشان المزرعة اللي عندي، عشان المصنع اللي عندي، عشان مش عارف إيه، والحرامية كتيرة قوي في المنطقة دي، يبقى أنا كده جايبه لإيه؟ جايبه العلة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مغفل عند الجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتنى كلبا بغير استثناءه، بغير دي عند علماء الأصول يعني استثناء، اللي هي معناها شيلها كده وحط إلا، بغير حرث ولا زرع، اللي هي العلة. خلينا بس لما نتكلم بس الأول، هنجيلها دي، خلاص نأصل بس المسألة الأول، بغير حرث ولا زرع نقص من أجله كل يوم قرطان. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الإيه؟ ها معايا؟ أجاز اقتناؤه لعلة. خلاص كده كلام كويس. طب أنا دلوقتي محتاج الكلب ده، دي المسألة الرابعة، أنا محتاج الكلب ده دلوقتي، والكلب ده ما فيش حد هيوهبه لي، يعني هقول لي خد جزاك الله خير اتفضل الكلب ده، انت محتاجه انا مش محتاجه، لا احنا مش عايشين في، يعني ابن حزم تقرأ في المحلة مثلا كده اما بيتكلم في حكم السنور، عارف السنور القطط، فذكر حديث جابر نهى النبي عليه السلام وزجر النبي عن بيع السنور، انه لا يجوز بيع القطط، فقال: ولكن اذا كان يحتاجها لغرض صيد فأر ما، ده أيام ما كان القطط بالصيد الفيران يعني، فزمن ابن حزم، دلوقتي ما فيش حاجة اسمها قطط بالصيد الفيران، الفار ممكن هو اللي يجري القطة في الزمن بتاعنا ده، فبيقول لو حد عنده فيران ولا حاجة ممكن واحد عنده قطط إيه يوهبها ليه، يعني يقول له خد القطة دي، لكن ما يبيعش، وقعد يذكر بقى إيه، يقول لك يعني المسلم أخو المسلم، ويذكر أمور الإسلام والأخوة بين المسلمين والبذل بين المسلمين، مفهوم؟ ابن حزم يعني عنده إيه قصة حب الأخوة والوفاء ده كبير قوي، يعني بحر تغرق فيه عند ابن حزم، فقعد يتكلم في المسألة دي يعني. فإنت في الزمن ده مثلا مش هيكون معاه كلب عامل 5-6,000 أو 10,000 جنيه، يقول لك اتفضل يعني أنت محتاجه أنا مش محتاجه، وإن كان فيه يعني مفهوم نذر يسير، فانت مضطر انك ايه تشتري. هتيجي هنا بقى مساله تانية خالص، اللي هي مساله انفكاك الجهه بين الاخذ والمعطي. القاعده دي ذكرها القرافي في الفروق، وابن رجب في القواعد، وابن القيم في اعلام الموقعين، وفي زاد المعاد، وذكرها ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن دقيق العيد انفكاك الجهة بين الآخذ والإيه والمعطي، أنني إذا اضطررت لشراء هذا الشيء فالإسم على البائع ولا إسم علي لأني مضطر، الإسم عليه هو لأن الأصل إنه بيبيع، والبيع ده أصلاً حرام، لكن أنا مضطر لشراء ذاك الشيء، يبقى هنا في انفكاك في الإيه؟ في الجهة بين الآخذ و بين الآخذ والمعطي. خد بالك من المسألة دي عشان هتجيلنا في الحجامة برضو. أنت ماشي في الطريق، وقفك واحد بتاع مرور، خلاص كده؟ وهو مش عايز يعديك إلا لما لازم تديله أي حاجة، يقول لك خد بالك الإزاز بتاعك ماله مش عاجبه مش حلو، طب في ايه، طيب مش عارف مش مرتاح له، ما في يعني ما فيش قبول ماشي، طب اعمل ايه، 200 جنيه، يا اما هات الرخصة وروح خدها من سيوة، فاهم كده يعني، طب انا اعمل ايه بقى، فاهمني، هو ممكن يتعبني يعني، ممكن يتعبني. بعد إذنك، نعم الكرسي اللي ورا ده ماله، الجلد بتاعه مش طبيعي، بص مش طبيعي، انت جايبه المغشوش يا عم. طب انا لا لازم تجيبه طبيعي، مش لازم عشان تريح الزباين. مفهوم؟ طب انا اعمل ايه؟ طيب ايه المطلوب مني؟ ما انت لازم ايه؟ هل السؤال بقى، هل لو اعطيته مالا واضح لانفك بنفسي انا هل تكون مني رشوه؟ رد عليا لا، باجماع اهل العلم لا. طيب السؤال الثاني، هل تكون محرم عليه هو؟ يبقى كده بقى في انفكاك الجهه بين الاخذ والمعطي. لان معلش دي هتجرنا المساله ثانيه، ايه تعريف الرشوه؟ عشان كل حاجه دلوقتي الناس لازم تفهم ايه ضابط الرشوه، مفهوم؟ لازم تفهمها في الزمن ده. هاجر عمرو، عمرو وعمر فرق بينكم يعني ايه الواو؟ ها، دفع مال لاحقاق باطل او لابطال حق، ده تعريف الايه؟ الرشوه. لاحقاق باطل ان انا اصلا دفعت فلوس عشان اخد شيء انا مش حقي، ده ليس حقي لي اصلا، مفهوم؟ دفعت مال عشان اعمل شيء هو ليس حقي لي اصلا، او اخذ شيء ليس حقي لي، يبقى هنا ده يسمى ايه؟ لكن دفعت مال كي انفك بنفسي ولا اقع في الضرر، ده لا يسمى، لا تسمى رشوة. يبقى دي قاعدة انفكاك بين الآخذ والإيه؟ بين الآخذ والمعطي. وصل الكلام كده؟ تنفع، تنفع يا شيخ أحمد دي؟ تنفع، تنفع. واحد كان شيخ كده، كان سواق، قلت له اديله فلوس، هو مش هيمشيك. أنا كنت راكب جنبه، قلت له اديله مش هيمشيك. هل هذه رشوة؟ وحد الله بيني وبين الرشوة. قلت له يا عم الحاج مش وقته. يا ابني مش وقته، ادي له فلوس، هو عمال يقول له هي الرخصه دي مالها كده متبهدله ليه؟ متبهدله ايه؟ منتهيه ولا مش منتهيه يعني؟ بيقول له شكلها مش، شكلها مش حلو، انت مش مهتم بيها ولا ايه؟ انت ايه يا عم ماله؟ قلت له ادي له فلوس، هو مش هيسيبك. قال لا او مش عارف، والتاني عمال يعني يشاور له ويقول له. المهم راح واخد منه، قلت له اسمع كده، خد منه الرخص، راح جابها بقى بعد اسبوع ودفع له 500 جنيه. قلت له طب ما قلت لك كنت اديله 50 جنيه ومشي، مع ان ليس فيها، ليس فيها شيء يعني، الرخصه سليمه وكل حاجه سليمه، لكن حد الله ما بيني وبين الرشوه. يا ابني دي مش رشوه. طب ادفع له وهشرحها لك بعدين، بس نمشي من هنا واشرحها لك بعدين. طيب لا هذه رشوه مش عارف ايه. فالعلم ايضا ينفعك، واضح؟ العلم ينفعك. يبقى ثمن الكلب، يبقى احنا كده فهمنا المختصر ضابط مساله الكلب. يبقى الاصل في بيع وشراء ايه؟ حرام. اثنين، الاصل في اقتنائه ايه؟ الحرمه. خلاص كده، لكن يجوز اقتناؤه اذا كان الايه؟ اذا كان العله، اذا كان العله. خلاص كده كلام. طيب لو انا اضطررت ان انا اشتريه، يبقى تيجي هنا قاعده بقى الانفكاك بين الاخذ والايه؟ بين الأخذ والعطاء. خلاص كده. طيب قال، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وثمن الدم. ثمن الدم هنا الكلام هل هو على عمومه؟ هل الكلام على عمومه بمعنى ثمن الدم اللي هي الحجامة دي؟ يعني لا يجوز أخذ الأجر على أمر الحجامة؟ وصل الكلام؟ أم الكلام بقى عام على الحجامة وعلى مسألة إنك تاخد أجر على الدم اللي أنت هتتبرع بيه؟ يبقى الكلام عام مثلا، لأن كلمة الدم مفرد داخل عليه الألف واللام. خلاص كده كلام؟ داخل عليه الألف، لكن الألف واللام دي مش لها سبب يا مؤمن، مش ليه سبب هنا. يبقى هنا بتقول العبره بايه بقى؟ العبره بخصوص السبب. طيب نهى عن ثمن الدم، يبقى الكلام ده في سياق الحجامه. يبقى هنا لا يجوز الأصل، الأصل هو إنه لا يجوز الإيه؟ أخذ الحجامة تجارة، وأنني أفعل كذا بكذا وأعمل كذا بكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث. هذا صحيح مسلم. كسب الحجام خبيث، وقال برضو ثمن الكلب خبيث، في سياق واحد. طب كويس، خليك معايا بقى. طب عند الإمام أحمد النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام دينارا، احتجم وأعطى الحجام، يبقى أنا كده في عندي حديث في الفعل بالجواز وحديث هنا في الإيه؟ في النهي، صح كده كلام؟ كويس. هنا ده اسمه إيه؟ ده اسمه إيه هنا؟ خليك بس مع الأول، في حديث في النهي وفي حديث في الجواز، خلاص كده؟ هنا في بين أمام الحديثين أمامك في تعارض، تعارض في الظاهر. المسلك الأول عند التعارض تشوف الأصل والناقل عن الأصل. إيه الأصل؟ خد بالك، لأ مش الأصل ثمن الحجام خبيث، ده الأصل المعاملة مباح. الأصل أنا بعمل حاجة وباخد عليها، باخد عليها أجر. هو أنت مش فاكر الحديث اللي قبل ده إنه كان بيتعاملوا الصاعين بالصاع؟ ما هو ده الأصل. حتى نهى النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص كده؟ يبقى الأصل المعاملة إن أنا أعمل شيء وأخد عليه أجر، ده الأصل. لسه لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء، يبقى ده كان في بداية الأمر بأنه يفعل ويأخذ عليه أجرا، صحيح؟ لأن الأحكام لم تأتي جملة وإنما تتواتر حسب المسائل، صح كلام؟ ألا تعلم أن السنة وحي؟ صحيح؟ فكما أن القرآن ينزل منجما على فترات، كذلك الأحكام تنزل على فترات، ليس الحكم. السنة ما نزلتش كده مرة واحدة، مفهوم؟ إذن فإذا رأيت حكاية ورأيت فيه نهي بعد ذلك حديث آخر، يبقى النهي ده إيه؟ ده كده نسخ الحكم، نسخ الحكم الأول اللي هو النهي ده. طيب المسلك الثاني بقى اللي هو إيه؟ اللي هو الانفكاك، انفكاك الجهة بين الأخذ والعطاء. طيب أنا مضطر للحجامة، صح كده؟ أنا مضطر للحجامة لأن الحجامة بها أمور لا يقوم بها دواء الأرض كله. شوف لو شربت دواء الأرض كله، هناك أمور في الحجامة لا يقوم أمامها شيء، لازم أمر الحجامة. طب أنا محتاج ومضطر للحجامة، والراجل ده لازم ياخد مني فلوس. ها يا شيخ محمد، شفت القاعدة اللي فاتت؟ ها؟ الانفكاك الجهة بين الأخذ والإيه؟ بين الأخذ والعطاء، خلاص كده كلام؟ انفكاك الجهة بين الأخذ والعطاء، فيحرم عليه هو أن يكتسب من الحجامة، وإنما الأصل أن يجعل الأجر على الله، الأصل أن ينتظر أجره يوم القيامة، ده الأصل. لكن إذا طلب ذلك فأنا مضطر، فأنا لا أأسم، وإنما الإسم إيه؟ عليه هو، خلاص كده كلام. المسلك الثالث بقى بأنه يحرم عليه طلب الكسب الحجام، ولكن إن أكرم جاز الأخذ. ده المسلك الثالث. يبقى المسلك الأول إيه؟ المسلك الأول يا شيخ ربيع، المسلك اللي سلكناه في الدليلين الأول، النسخ، صح كده؟ إن حديث النهي نسخ. المسلك الثاني هاشخ سيد، انفكاك الجهة بين الأخذ والعطاء. المسلك الثالث بقى إنه لا يطلب، لكن إن أكرمته أنت جاز أخذ الكرامة. ودي في الشرع النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضراب الفحل. النهاردة إيه اللهم بارك يعني دماغك تعطلت صح؟ دماغك تعطلت ولا لسه؟ كويس. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضراب الفحل، ورواية نهى عن عسب الفحل، ورواية تالتة نهى عن ثمن بيع ماء الفحل اللي هو ايه. عمك ابو زيد عنده بقر، فيروح لعمك ابو عبيد فيقول له انا عايز 10 البقرة دي، يقول له من عين، احنا جيران واخوات، 5000 جنيه. صح كده؟ 5000 جنيه. هو ده بقى الايه النهي، اهو هو ده النهي اللي هو دلوقتي شغال ايه زي الحلاوة. شوف الشيخ احمد بيقول لك زي الحلاوة، شغال دلوقتي كده، ما فيش حاجة اسمها انا عايز بس 10 بقر دي. اللي ابني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضراب الفحل وعن ثمن الفحل. حبيبي ده احنا اخوات، خدها عادي براحتك، ما فيش اي حاجة. طب بكام؟ طيب لا يا ابني من غير ثمن والكلام ده. فين ده موجود؟ الله اعلم يعني. لكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع ماء الفحل، ده حرام لا يجوز، والمال ده حرام، ويدخل بيته مال حرام. خد بالك بقى جابر قال ايه بقى. قال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال له، قال حديث جابر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن بيع ماء الفحل، خلاص كده. فكان بيقول لهم خلاص ما فيش حاجة اسمها بيع المسألة دي، ولا عليها أجر ولا عليها كسب، الأمر الأجر عند الله. فكانوا بيعملوا كده، فيروح بقى يا عمك زيد مثلا، يروح مديله مثلا إيه حاجة من عنده، هو ما طلبش شيء، وقال له خلاص الموضوع ده لله عز وجل يعني. فكان بيدي لهم حاجة، فجابر رجع للنبي عليه الصلاة والسلام سأل، قال يا رسول الله إن نطرق الفحل فنكرم. الفحل كل ذكر من إيه، من البقرة أو الجموس إلى آخره. إن نطرق الفحل فنكرم، يعني الكرامة دي بقى برضو ناخدها ولا نردها برضو؟ احنا ما طلبناش منهم أجر ولا كسب، ودي مش شغلانة، اللي عايز أي حاجة خلاص براحة فيش أي حاجة، لكن هما بيقولنا بيدوا له حاجة، مفهوم؟ فنكرم. فرخص النبي في الكرامة عليه الصلاة والسلام. يبقى رخص في ايه؟ رخص في الكرامة لأنه لم يطلب. يبقى خد بالك بقى، كسب الحجام خبيث. طب احتجم النبي وأعطى الحجام دينارا، ما فيش في الحديث ان الحجام طلب، صح كده؟ ليس في الحديث انه طلب. يبقى مش هنقول المسلك الاول اللي هو النسخ بقى. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام ايه اكرمه، خلاص اعطاه دينارا وهو لم يطلب. يبقى هنا فيه برضو مسألة انفكاك الجهة. يبقى مش خد بالك، مش انفكاك الجهة انه يأسم في اخذ الكرامة، لا، بانه لا يطلب الكسب على الحجامة، ولكن ان اكرم بمال فجاز له اخذ الكرامة. وصل الكلام كده؟ يبقى فسألته قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وثمن الدم، لكن هل ده يندرج، يبقى خلاص كده فهمنا مسألة الحجامة، هل ده يندرج تحت مسألة أخذ الأجر على بيع الدم؟ هل ده يندرج على أخذ المال أو الأجر على بيع الدم؟ واضح كلام؟ بينسحب عليه المسألة دي. طيب أولا أنت عشان تبيع شيء لابد أن تملكه. لا تبع مالا ما لا تملك، صح كده؟ نراجع من كم سنة كده، الحقوق قسمين، صح كده كلام؟ الحديث ده لينا فيه محاضرة تانية. الحقوق قسمين، هاي شيخ سيد نراجع كده محاضرات فاتت كده. لا لا لا، حق ممنوح وحق مكتسب، افهم الكلام ده. حق ممنوح، معلش انت روح اتعشى كده عشوة كويسة هتضيع، هتفهم الأمور اللي احنا قلناها دي، صح يا شيخ؟ ركز بقى معايا. الحقوق ايه؟ قسمين، حق ممنوح وحق مكتسب. حق الممنوح ما كان إعطاء من الله عز وجل إعطاء محضا ولا تسبب ولا عمل منك فيه، ده اسمه حق. واضح كلام كده؟ لا يجوز لك التصرف فيه إلا بإذن المالك. سيدي الطلاق ده، الطلاق والرجعة لمين؟ للرجل. طيب ده اسمه حق ايه؟ حق ممنوح. مفيش حاجة اسمها ان انا اخلي الطلاق بعصمة، في عصمة المرأة، الزواج في عصمة المرأة، الطلاق هي اللي تطلق، الرجعة هي اللي ترجع. لو عمل كده وكتبنا ده في العقد وكل الكلام ده، ده ايه؟ شرعا باطل. ليه؟ لان الطلاق حق ممنوح من المشرع، فليس لك ان تتصرف الا باذن. وصل؟ لو رجعت القران كله هتلاقي الطلاق كله، الطلاق كله مردود للرجل. والمطلقات يتربصن، مطلقات، يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها الذين آمنوا إن طلقتم فإن طلقتموهن، هتلاقي الطلاق كله مردود لمين؟ يبقى ده اسمه حق ممنوح. خلاص كده؟ طيب الحق الممنوح ده قلبك ده حق ممنوح ولا مكتسب؟ كليتك، كبدك، دمك، دماغك ومخك وعينك والتركيبة بتاعتك دي، يبقى ينفع تبيع عضو منه؟ لا ينفعش، لأن انت كده هتبيع ما لا تملك، البيع باطل. وصلت موضوع حكم بيع الأعضاء؟ ها؟ في ثانيتين. لا تبيع ما لا تملك لأنه حق، حق ممنوح لا يجوز. وصل الكلام؟ إن أردت البذل، إن أردت البذل لما لا يعود عليك بالضرر بغير أجر فلا بأس، كمثل الدم. واحدة مثلا تعبانة، واحد تعبان، محتاجين دم دلوقتي يا جماعة، فصيلة دمك يا محمد زد مثلا، وصلتك اي حاجة خلاص كده، فمحمد عندنا زيد اهو، محمد روح، محمد محمد راح مديها مش عارف تمن كيلو مثلا، ولا تاخدش اكتر من التمن عشان خد بالك، اداها تمن كيلو، اداها مش عارف ربع كيلو، محمد لو راح شارب له 2 كيلو لبن بس مش من اللي عندنا، من اللي عندكم، ومع فرخية بلدي مع شوية فريك مع طاجن لحمة، رجعهم 6 كيلو دم، صح؟ خلاص يبقى ايه الموضوع؟ لا ضرر يعود عليه، لا ضرر يعود، لا ضرر يعود عليه لأنه يتجدد. وصل الكلام كده؟ لكن لا يجوز، لا يجوز بيعه. وصل الكلام هنا؟ يبقى هنا كان لإيه؟ كان البذل لشيء ما. يبقى ثمن الدم مش من الحديث ده، مش من الحديث ده، خلاص كده؟ لأن الحديث ده إنما له إيه؟ له سبب، له سبب، فالعبرة فيه بخصوص، فالعبرة فيه بخصوص السبب. نقف بقى عند الإيه؟ ونهى عن الواشمة والمستوشمة إلى آخره. مسألة بقى التجميل وأحكام التجميل والقصة دي هتاخد مننا وقت. واضح كلام؟ طيب جزاكم الله خير. احنا طولنا في الحديث ده. هيا شيخ الايه؟ ايوه ما احنا هناخد لمز الحزمه. انا قلت لك هنمشي.